سمحت شيخ، يقول السائل: هل يدخل التمثيل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم أم لا؟ نرجو التوضيح. يدخل في ذلك، من يتشبه بأبي جهل أو بعتبة بن ربيعة أو بأبي لهب أو ما أشبه هذا يدخل في ذلك، لا يجوز التمثيل حتى بالمسلمين، لا يجوز، لأن يعني التمثيل كذب، وإذا شبه بأعداء الله صار الخطر أعظم، نسأل الله العافية. فالواجب الحذر من التمثيل، كونه يمثل نفسه عمر بن عبد العزيز أو عمر بن الخطاب أو يعمم يمثل نفسه أبا جهل أو عتبة بن ربيعة أو أبا لهب أو كل هذا، لا يجوز، لأنه كذب. ثم تمثيل نفسه بأعداء الله هذا خطر عظيم، نسأل الله العافية. إذا كان يرى أنه يعمل يستجيز عمل أبي لهب أو يستجيز عمل أبي جهل أو ما أشبه ذلك ويرى أنه جائز، هذا نبه عن الإسلام، نسأل الله، فلا يجوز التشبه بهم، نسأل الله العافية.